أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين. مولانا مولانا أوصانا أن نبقى إخوانا. أحبابي والله، أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين، إخوتي في هذا الدين. نجعل بيننا الحنان، هكذا أوصى الرحمن. مولانا مولانا أوصانا أن نبقى إخوانا. مولانا مولانا أوصانا أن نبقى إخوانا. أحب الخير والنعمة لي وللإخوة الكرماء، لي وللإخوة الكرماء. أحب الخير والنعمة لي وللإخوة الكرماء، لي وللإخوة الكرماء. أحب الخير والنعمة لي وللإخوة الكرماء، لي وللإخوة الكرماء. أحب الخير والنعمة لي وللإخوة الكرماء، بالأفعال وباللسان، بالأفعال وباللسان، هكذا يقوى الإيمان، هكذا يقوى الإيمان. بالإعادة في البلوى، بالإعادة في البلوى، محروما وذا شكوى، محروما. بالإعانة في البلوى، بالإعانة في البلوى، محروما وذا شكوى، محروما وذا شكوى. مولانا مولانا أوصانا أوصانا أن نبقى أن نبقى إخوانا.